أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ لنفذ البحر قبل أن ينفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل أحدا برحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا إذ نادى ربه وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي لك وليا فهب لي من لدنك وليا واجعله ربي رضيا واجعله ربي رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام قال رب اجعل لي آية وحنانا من لدنا وزكاة فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا ولنجعله آية للناس.